بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني عليه رحمة الله ما يتعلق بالمدعو إلى الوليمة إذا كان صائما. إذا كان ماذا؟ صائما، فهل الصيام مانع للإنسان من إجابة الدعوة؟ قلنا لا، لا يمنع من إجابة الدعوة، وأن الصائم على قسمين، إما أن يكون يعني صائم فرض، وإما صائم ماذا؟ نفل. فإن كان صائم فرض ولو كان الفرض موسعا أو مضيقا، الراجح أنه لا يفطر. وإن كان ماذا؟ تطوعا، فإنه مخير بين الصيام وبين الإفطار، وقد يترجح الإفطار إذا كان يعني صاحب الوليمة يحب ويحصل لهم هذا السرور والفرح بإفطاره، كان الأولى أن يفطر. ثم سينتقل الشيخ الألباني عليه رحمة الله فيما يتعلق بهذا الشخص إذا أفطر، يعني بعدها إذا أفطر، أو هل للإنسان أن يفطر أو لا يفطر. قلنا أن الراجح أنه له أن يفطر، له ماذا؟ أن يفطر. وذكرنا الخلاف في المسألة، وهي مسألة إذا شرع الإنسان في صيام النفل، هل يتحول النفل إلى فرض بمجرد الشروع فيه أو لا يتحول إلى فرض؟ قولان للعلماء، والجماهير أن النفل قبل الشروع فيه وأثناء الشروع فيه هو نفل. وسيذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله قضية أخرى، وهو أنه إذا أفطر هذا ماذا الإنسان، هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ هذا ما سيذكره الشيخ في هذا المبحث الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: لا يجب قضاء يوم النفل. نعم، هو بالشيخ الألباني يعني بابا وجعله ترجمة، وذكر حكم يعني هذه المسألة في الترجمة، أنه إذا أفطر بسبب يعني دعوته إلى الوليمة أنه لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. هل نفهم من كلام الشيخ الألباني أنه يستحب له أن يقضي هذا اليوم؟ هذه الآن مسألة أخرى، لكن الشيخ الآن يتكلم على مسألة خاصة، هل يجب قضاء هذا اليوم؟ المسألة فيها يعني تفاصيل. أولا، اتفق الفقهاء، لا خلاف بين الفقهاء وبين العلماء، أن من أفطر في النفل أي في صيام النفل، في صيام التطوع بسبب يعني شرعي وبعذر ماذا شرعي، أنه ليس عليه شيء بالإجماع، أنه ليس عليه ماذا شيء بالإجماع. القسم الثاني، إذا كان لعذر شرعي أو لسبب من الأسباب، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه ماذا القضاء؟ إذا كان لغير عذر ولغير ماذا سبب، قولان للعلماء، مالكية حنفية، أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وباقي العلماء أنه لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. والثاني هو الصحيح، لأن إيجاب القضاء يحتاج إلى دليل، إيجاب القضاء يحتاج إلى دليل. سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني هذه المسألة، يذكر الشيخ هذه المسألة، لهذا قال: لا يجب قضاء يوم النفل، يا لا يجب قضاء يوم النفل، أي بمعنى إذا أفطر الإنسان وكان متنفلا بالصيام، أي يصوم تطوع ثم أفطر، إن كان لعذر ولسبب هذا إجماعا لا يجب عليه القضاء، وإن كان لغير عذر ولغير سبب، هل يجب عليه أن يقضي هذا ماذا اليوم أو لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم؟ لكن هل يبقى عندنا قول في التفصيل أنه يستحب الإنسان أن يقضي هذا اليوم؟ هذه مسألة أخرى الشيخ ما تطرق إليها، واستأتي إن شاء الله. قال: ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وفيه حديثان، الأول عن أبي سعيد الخدري قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم. ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. نعم الشيخ الألباني استدل بهذا الحديث أن هذا الإنسان لا يجب عليه الصيام، ما الدليل؟ في آخر الحديث قال وصم مكانه يوما ثم قال إن شئت. والواجبات ما فيها تخيير، الواجبات ما فيها تخيير، فإن التخيير ينافي الإلزام، التخيير ينافي الإلزام، فهذه اللفظة دليل على أنه لا يجب ماذا قضاء هذا اليوم الذي أفطر من أجله الإنسان أو الذي أفطر ماذا فيه. لكن مع هذا الحديث ضعيف، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو حديث ضعيف، جاء من طرق، جاء من طريق وفيها إبراهيم بن عبيد متروك، وجاء من طريق وفيها أبو أويس ماذا وهو لين لا يعرف، وفيه أيضا أن سماع محمد بن المنكدر يعني ماذا لا يعرف، لا يعرف لمحمد بن المنكدر سماع ماذا من أبي سعيد، وفيه أيضا ماذا مرسل ضعيف، وفيه ابن أبي حميد بل هو واهن ما هو ضعيف فقط، وفيه أيضا ماذا عمرو جاء من طريق أخرى في ماذا عمرو بن خلف أو خليف، قال ابن عدي متهم بوضع الحديث، إذن حديث أبي سعيد لا يثبت، حديث ضعيف الحديث الذي أورده الشيخ الألباني على أنه لا يجب على الإنسان أن يقضي هذا اليوم. أولا لو قدم الشيخ عليه رحمة الله بمقدمة وهو أن الإنسان من قال أنه يجب على الإنسان إذا أفطر في النفل أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يقول له أين البرهان، أين البرهان، يعني نحن نبقى على الأصل. لكن مع هذا الشيخ الألباني أورد ماذا حديثا في أن الإنسان إذا أفطر وقد كان صام صياما نفلا وتطوعا أنه لا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وذكر حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد ضعيف، حديث أبي سعيد الخدري حديث ماذا ضعيف الذي ذكر فيه الشاهد. وإلا لو قدم الشيخ عليه رحمة الله ماذا بمقدمة وهو أن من قال أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم عليه البرهان، من قال أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم كان عليه البرهان، لكن الشيخ ترك هذا الأصل وانتقل إلى حديث، وانتقل ماذا إلى حديث، حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد الذي فيه الشاهد حديث ضعيف لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيذكر الحديث الثاني. نعم. قال الثاني عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، قال فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة، فقال ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار وليس له في شيء من الدنيا حاجة. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان اطعم، قال إني صائم، قال أقسمت عليك لتفطرنه ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل معه ثم بات عنده، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنعه سلمان وقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي وأت أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. فلما كان في وجه الصبح قال قم الآن إن شئت، قال فقاما فتوضأ ثم ركعا ثم خرجا إلى الصلاة، فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان، وفي رواية صدق سلمان. نعم. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، وكان من قبيل التطوع، فاستدل الشيخ الألباني بحديثين. لكن نقول لو اكتفى الشيخ رحمه الله بذكر الأصل أن من أوجب على يعني ماذا من أفطر في النفل أنه يجب عليه أن يقضي كان عليه البرهان، مع هذا أورد الشيخ هذه الأحاديث، الحديث الأول ضعيف والحديث الثاني ثابت، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يقضي هذا اليوم. نعم. قال ترك حضور الدعوة التي فيها معصية، وهذا مبحث مهم، فإن الإنسان قد يدعى إلى وليمة وإلى ما دون الولائم، الدعوة إلى الولائم واجبة بالشروط الذي مرت معنا والقيود الذي مرت معنا ستة أو سبعة، وهكذا قد يدعى الإنسان إلى ما دون الولائم، أي ولائم ماذا؟ العرس، ولائم ماذا؟ العرس. وهذا لا يجب وإنما يستحب، هذا لا يجب وإنما ماذا؟ يستحب. ثم إذا ذهب الإنسان مجيبا ماذا للدعوة فوجد في المكان معصية منكر، أي شيء يخالف الكتاب والسنة، معصية سواء كانت كبيرة أو كانت ماذا صغيرة، هل هذا السبب يجعل الإنسان ألا يدخل هذا المكان وأنه يحرم عليه أن يدخل هذا المكان؟ الشيخ سيذكر مبحثا في هذه المسألة، فليقول ترك حضور الدعوة التي فيها معصية، ترك حضور الدعوة، وأن وجود المعصية مانع من حضور الدعوة، مانع من حضور الدعوة. فلا يصلح أن الإنسان يعني ماذا يعني يمتثل ماذا واجبا ويؤدي واجبا فيقع ماذا في محرم. القاعدة عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يقول أنا واجب علي هذه وليمة عرس وقد دعاني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، لكن نقول هذا محرم، هذا محرم. فلا يجوز الإنسان أن يفعل الواجبات ومؤدى فعل الواجب الوقوع ماذا في محرم، فإن درء المفاسد مقدم على قلب المصالح، هذا من موانع إجابة الدعوة. ويزال على هذا القيد أنه يعني إذا وجد ماذا المنكر في هذا ماذا المكان واستطاع أن يزيل المنكر، يعني كانت له القدرة على إزالة المنكر، كانت له القدرة واليد على إزالة هذه ماذا المنكر، فيجمع بين الأمرين إزالة المنكر وإجابة الدعوة. أما إنسان ما يستطيع أن يزيل هذا ماذا المنكر، لا يستطيع أن يزيل هذا المنكر فلا يلبي هذه الدعوة، فله مجرد أن يرى هذا المنكر أن يرجع مباشرة. إذا رأى هذا المنكر، إذا قال أزيل هذا المنكر مهما أزال هذا المنكر يرجع ولا يلبي هذه الدعوة، ولا يلبي هذه الدعوة، لأن البقاء بين أهل المنكرات حرام، البقاء بين أهل المنكرات أمر محرم. سيأتي ذكر هذه المسألة مفصلة، لأن المسألة قد تكون يعني جلوس ولو كان في غير ماذا الولائم، تجلس عند إنسان صديق وإذا به غيبة ونميمة تأمره تنهى ما يمتثل، فماذا تفعل؟ أنت أنكرت بقلبك أو بلسانك ما استجاب، أنكرت بقلبك ما في فائدة، ما زال المنكر أمامك، ما الواجب؟ تخرج من هذا المكان، الواجب عليك أن تخرج. وإذا بقيت في هذا المكان أنت قد يعني ماذا؟ أنت منسوب إلى فعل هذا المنكر. فإن الإنسان إذا كان عنده الخروج القدرة على الخروج من هذا المكان وبقي يقول أنا أنكرت بقلبي، نقول ما يكفي، ما دام تستطيع أن تفارق ماذا المنكر وما تسمع بالكلية، لا تراه ولا تسمعه بخروجك من هذا المكان، تستطيع؟ قال أستطيع، نقول خرج إلا أنت آثم. ولهذا الإنسان على ثلاثة أقسام، إما أن يفعل معهم هذا المنكر أو يعاونهم على هذا المنكر، أو كذلك يعني ماذا يرضى بهذا المنكر بقلبه وإن لم تحصل ماذا المعاونة على هذا الشيء رضي. فالراضي بالكفر كافر، والراضي بالمعصية عاصي، وهكذا المتعاون على الكفر كافر، وهكذا الفاعل للكفر ماذا كافر. لكن إنسان أنكر بقلبه، هذه مسألة يعني مهمة جدا، أنكر ماذا؟ ما استطاع أن ينكر ماذا بلسانه، وأنكر ماذا بقلبه مع القدرة على الخروج، مع القدرة على ماذا الخروج، فلم يخرج، هل يصبح الإنسان كافرا وهو يرى الكفر يفعل ماذا أمامه سواء كان قولي أو كان فعلي هذا ماذا الكفر وهكذا الكبيرة؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، ما الواجب عليه؟ يترك هذا المكان إلا في حال يخشى على نفسه من الخروج من هذا المكان، بمعنى أنه قد يكون من قبيل الإكراه، إن خرج يحصل له شيء أو يتضرر ما يتحمل الخروج من هذا ماذا المكان، فهذا ينكر بقلبه ويبقى. أما والإنسان قادر على الخروج فبقاه في هذا المكان هو على خطر، قد يكفر، هو على خطر قد يكفر، إذا كانت المسألة فيها استهزاء بآيات الله سواء كانت شرعية أو كانت ماذا الكونية، أو كذلك استهزاء بالدين أو بالنبي أو بالرسول أو بشيء ماذا من تعاليم الإسلام أو بالعلماء إلى آخره استهزاء، فإن هذا مؤدى قد يؤدي به إلى ماذا الكفر. فالشيخ سينبه على مسألة مهمة جدا، يقول ترك حضور الدعوة التي فيها معصية، أي المعصية قائمة، حتى قال بعض العلماء سبحان الله لا تجلس إلى إنسان في مكان وهو يحلق اللحية، أنت جالس عنده ويحلق اللحية يفعل معصية، ما يجوز لك أن تبقى عنده، بل لا بد عليك أن تنكر عليه، تقول لا اترك هذا الأمر، فإذا لم يتركه تخرج من هذا المكان، لا تبقى في مكان هذا المكان. أو إنسان استعمل الدخان مباشر أمامك تنكر عليه ويأبى، أخرج من هذا المكان، وإلا فأنت آثم في بقائك في هذا ماذا المكان، في بقائك في هذا المكان. هكذا أكل القات وأنت تجالس بغير ما مصلحة مجرد حديث وله وتسالي إلى آخره، ما يجوز هذا. فحاضر المنكرات كفاعل المنكرات، لأنه لهذا يقولون أن الإنسان إذا رضي المنكرات وإن لم يحضرها فهو فاعل المنكرات. يقول الإنسان إذا كان يرضى المنكرات وهو غايب عنها فهو كالفاعل، وهكذا إنسان حاضر المنكرات ولكنه يمكن يعني ماذا لا يرضى هذه ماذا المنكرات، لا يرضى هذه ماذا المنكرات. يذكرون أن هذه المسألة مسألة خطيرة ماذا على الإنسان. فبقاء الإنسان في مثل هذه الأماكن مع القدرة على مفارقة هذه الأماكن هذا أمر محرم. فراضي بالمنكر وإن كان بعيد من المنكر، كأنه حاضر في المنكر، كأنه حاضر في المنكر، والحاضر في المنكر أعظم، والحاضر الذي يحضر ماذا في هذه المنكرات يعني أعظم، إما أن يرضى وإما أن يتعاون وإما أن يفعل. كل هؤلاء في درجة واحدة فيما يتعلق بفعل ماذا المنكرات، في فعل ماذا المنكرات. فإذا كان الإنسان بقي لأجل النصيحة وربما يعني كما يقال يأمل أنه ربما يغير هذا ماذا المنكر، فهذا ينصح. أما إذا كان يرى من القوم العناد والاستهزاء والسخرية، ما يجوز أن يبقى في هذا المكان، لا مجالس أكل القات ولا مجالس شرب الدخان ولا مجالس حلق اللحى إلى آخره من المعاصي والغيبة النميمة، كل هذا أمر محرم، كل هذا من أمر المحرم. فهي قاعدة. ما دليل هذه القاعدة؟ قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان وإما نعم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه الأماكن التي فيها خوض، والمقصود الخوض في آيات الله قد تكون كونية أو شرعية. ما المقصود بالخوض؟ الخوض يعني فعل المخالفة عموما، فعل المخالفة، إما استهزاء إما سخرية، وإما يفسر الآيات بمزاجه والأحاديث بمزاجه ويعلم أنه على خلاف تفسير، كل هذا خوض. فكل ما فيه مخالفة للكتاب والسنة في المجالس سواء كانت قولية أو فعلية فإن هذا يعتبر من الخوض. ما الواجب على الإنسان؟ إذا كان ناسيا ليس عليه شيء، فإذا تذكر الواجب عليه يخرج مباشرة إذا لم يحصل ب يعني نهيه وزجره امتثال. ولو كان الأب، نقول ولو كان مع الأب مع الأسرة فاتحين التلفاز ويتفرقون المراقص ويتفرقون المسلسلات وأنت حاضر، طف التلفزيون هذا، أبعد التلفزيون هذا، أزيل هذا المنكر، ما في. ما الواجب عليك؟ تخرج، تخرج من هذا ماذا المكان، تنتقل من هذه الغرفة إلى مكان آخر، تنتقل من هذه الغرفة إلى مكان ماذا آخر، ولو كان مع الأب أو كان ماذا مع الأم أو مع الزوجة أو مع الابن. هذه أمور محرمة، فإن الجالس في المحرمات كالفاعل للمحرمات، الجالس في المحرمات كالفاعل للمحرمات، فالأمر ماذا خطير. وهكذا يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا أمر خطير على الإنسان، هذا أمر خطير على الإنسان أن يجلس في مثل هذه المجالس التي يخاض فيها، التي يخاض ماذا فيها في آيات الله، كونية كانت أو شرعية. وما معنى كونية أو شرعية؟ أي كل ما كان فيه مخالفة الكتاب والسنة وأنت جالس في هذه الأماكن هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، ولو كان مع رئيس أو كان مع مرؤوس، مع أب أو مع أم، مع أخ أو مع صديق، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. فما الواجب؟ تغيير هذا المنكر. ما استطعت أن تغير هذا المنكر تقول أنا أنكرته بقلبي وتجلس مع القدرة أنك تخرج، تقول ما يكفي هذا، هذا لا يكفي، لابد أن تفارق المكان تماما، لابد تفارق المكان تماما. ولهذا سيذكر الشيخ الألباني أحاديث تدل على هذا الأصل العظيم. هذه مسألة مهمة جدا يتساهل فيها الكثير من الناس. بارك الله. ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها، فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع. وفيه أحاديث. هذا قيد مهم، هذا قيد مهم، إذا اشتملت إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها، له هذا المقصد، له هذا المقصد، يريد أن يتعاون على البر والتقوى ويريد أن يذكر القوم وينكر على القوم، فإذا أزيلت فالحمد لله يعني ما في إشكال. وإذا لم تزل هذه ماذا المعصية أو المخالفة، الواجب أن ترحل من هذا المكان وتفارق هذا المكان. قال الأول عن علي قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع قال: فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. نعم، وهذا حديث صحيح. قال: عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه كراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله وإلى رسوله ما أذنبت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، وفي رواية إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه مثل هذه الصور لا تدخله الملائكة. قالت: فما دخل حتى أخرجتها. الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر. نعم، هذا الحديث وهو عن عمر رضي الله تعالى عنه، وربما جاء عن جابر بن عبد الله. هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح. المعنى صحيح: مائدة يدار عليها الخمر ويقعد معهم، حضر منكر. حضر ماذا؟ منكر. مائدة عليها الخمر أو عليها الدخان أو عليها الشيشة أو عليها التنباك أو عليها التنبل، كل هذا من هذا المعنى. ما يجوز لك أن تبقى في مثل هذا المجلس. فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر. الحديث من جميع طرقه حديث ضعيف. الحديث من جميع طرقه حديث ماذا؟ ضعيف، ولا يثبت على الصحيح، ولكن المعنى صحيح ولا إشكال فيه. نعم. قال: وعلى ما ذكرناه جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. الشيخ يعني ما يكتفي بالأحاديث، يقول أيضا السلف على هذا، لأن قد يقول قائل: هذه أحاديث أنت تفهمها على يعني على رأيك أنت. يقول: هذا فهم السلف أيضا، السلف فهموا هذه المفاهيم. فهذا سلف الشيخ رحمه الله، فيذكر الآيات ويذكر فهم السلف لهذه الآيات والأحاديث عليه رحمه الله. قال وعلى ما ذكرناه جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فأقتصر على ما يحضرني الآن منها. عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فصنع له رجل من النصارى، فقال لعمر: إني أحب أن تجئني وتكرمني أنت وأصحابك، وهو رجل من عظماء الشام. فقال له عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. هذا الحديث جاء في البخاري معلقا، وفي الأدب المفرد موصولا من طريق ابن إسحاق وقد عنعنه، ولكنه عند عبد الرزاق بسند صحيح ولا إشكال فيه. عند عبد الرزاق وعند البيهقي ماذا؟ بسند صحيح. عبد الرزاق عن معمر عن نافع عن أسلم مولى ماذا؟ عمر، وهو حديث المدس أو أثر المدى صحيح. إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. ولهذا ذكر العلماء بحثا فيما يتعلق إذا لم يجد الإنسان إلا كنيسة وفيها هذه التصاوير، هل يصلي فيها أو لا يصلي فيها؟ الأصل أن الإنسان لا يصلي في هذا الكنائس الذي فيها التصاوير، والمقصود بالتصاوير الرسومات والتماثيل، هذه الرسومات والتماثيل. والسبب أنها ليست فيها ملائكة، ليست فيها ماذا؟ ملائكة، وفيها المنكر، وهذا حضور للمنكر، حضور للمنكر، وليست فيها ملائكة. الملائكة ما تجتمع مع التصاوير والتماثيل، وأيضا هذه منكر، فلا يشهد الإنسان هذه الأماكن. فإذا اضطر لم يجد إلا هذا صلى. نعم. قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلا صنع له طعاما فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل. وهذا صحيح، هذا حديث ماذا؟ صحيح. نعم. قال الإمام الأوزاعي: لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف. أبو اسمه الإمام الأوزاعي من التابعين أيضا، الإمام الأوزاعي ماذا؟ من التابعين. لهذا سرد لك فيما يتعلق بالصحابة وما يتعلق ماذا عن التابعين، فمكان فيه الطبل معروف، المرخص فيه الدف، وخاصة بالنساء في الأعراس والأعياد، والرجال الدف سواء كان في أعراس أو في أعياد محرم ما يجوز تشبه بالنساء، لا يصلح إلا للنساء، الدف لا يصلح إلا للنساء. والمقصود بالدف الذي هو مفتوح من جانب وفتحته تساوي نفس الذي يضرب ماذا عليه، لكن تجد بعضها يعني مفتوحة من طرف ضيق وهي مغلقة من مكان آخر، هذا ما يصلح. هذه من آلات الله والطرب، حتى النساء لا تصلح لهم، وإنما الدف الذي هو كالصحن، الذي هو كالصحن، حتى ذكر بعض العلماء حتى الأشياء الذي فيه الحلق، دف فيه الحلق هذه الذي تأتي بالأصوات أيضا هذا ممنوع، وإنما الدف الخالص. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة وهي أن آلات الله والطرب محرمة، فجاء ما يستثنى من هذا الأصل المحرم للنساء خاصة الدف، ما دون الدف حرام، ما دون الدف هو محرم، وأيضا مستثنى فيما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالرجال محرم، تشبه بالنساء ولا يجوز هذا الأمر، وهي من آلات الله والطرب. فإذا كان هذا المكان فيه وليمة عرس، فيها من يعني يرقص، فيها من يعني يلعب، وعندهم الطبل والمعازف، هذه من المنكرات، شهود هذه معنى ذلك شهود المنكر والرضا بالمنكر والعمل ماذا بالمنكر. الإنسان كما قلنا إما أن يكون يعمل معهم وإما أن يعاونهم على هذا الشيء، يعني تجد بعض الناس في المجالس يقرب لصاحب الشيشة بعض الأشياء، يقول أنا ما أشرب الشيشة، أو يقرب لصاحب القات، يعني كأن يكون عنده أب أو صديق يقطع له القات ويقرب له القهوة، نقول هذا أنت متعاون على الحرام، ما يجوز، كالآكل للقات تماما، أو آكل للقات، أو متعاون أو ساكت عن هذا المنكر، أو يرضى بهذا المنكر، أو يرضى بهذا مثل المنكر، فإن أنكره بلسانه ما في إشكال، أعلى الدرجات بيده ثم باللسان ثم بالقلب. طيب بالقلب أيضا ما انتهوا عن هذا الشيء، ما الواجب عليك وأنت تستطيع؟ نقول الواجب عليك أن تفارق هذا المكان، الواجب عليك أن تفارق مكان المنكرات ومكان ماذا المعاصي، فإن الإنسان ينسب إلى أهلها، الذي يمر ويراك يقول هذا مع هؤلاء، هذا مع هؤلاء، وهذه منكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، تغيير ماذا بالقلب. هذه كما قلنا مسألة من المسائل المهمة، وركز عليه الشيخ الألباني لأنها تكثر في باب الولائم سواء كانت واجبة أو مستحبة، تكثر، تجد الإنسان يذهب إلى صاحبه إلى صديقه إلى قريبه يجد مثل هذه المنكرات، أيش الواجب ولو كان أقرب قريب، تقول له أنا ما سأدخل، أبعد هذه التصاوير، هذه المحرمات، المعازف، الخمور إلى آخره، وأدخل البيت، ما تريد أنا ما سأدخل البيت، هذا أنا أكره هذه الأشياء بقلبي وما سأدخل إلى هذا البيت. فلو كان كما قلنا أقرب قريب كالوالد أو الأخ أو الصديق، كل هذه من الأمور المحرمة، كل هذه من الأمور المحرمة. ثم سرد لك الشيخ الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والشيخ ركز عليها لأنها تكثر في باب الولائم وفي باب العزائم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عنده سؤال أخوان؟ نعم. يعني تسمح من الرسول عليه الصلاة والسلام، التوبة هي من الله عز وجل، لكن تستسمح من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه يتجاوز عنها في هذا الشيء، أنا أخطأت، لأن هذا يسيء النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب السماح منه وأن يغفر لها، بمعنى أنه يعفو عنها في هذا الأمر، لأن هذا ماذا في بيته، وقد دخل وقد رأى هذا المنكر. النساء في الأعراس في الأعياد فقط، ما دون ذلك لا، ما دون ذلك، لأنها آلة له وطرب، آلة له وطرب، والأصل فيها المنع، آلات له وطرب الأصل فيها المنع، وخرج عن هذا المنع ما جاء به الدليل، وما لم يأتي به الدليل يبقى على أصل التحريم، يبقى على أصل التحريم. والناس الآن يتساهلون، الناس قد تعدوا إلى الموسيقى والمزامير، وترى عجب العجاب، وهذا يعني بين مستقل ومستكثر بحسب البلدان، بعض البلدان ما زال عندها أعراف، عندها عادات، عيب هذه الأشياء، وبعض البلدان منفتحة جدا، مسارح وأشياء وأمور عجائب وغرائب حقيقة، يعني بعض البلدان توسعوا في هذه المنكرات، توسعوا في هذه المنكرات، والله المستعان. درج لما درج تكسر إذا بعث له الولد بالقات سينزل الوالد يشتري، وربما ينزل في الدرج ويتكسر، يتكسر يجي حطب، صحيح ما يجوز له، أما إيش من حقوق هذا الله يحفظك، منكر هذا حرام. أنا خشيت أن يطرده من البيت والولد ما يتحمل، يضيع بين الصيع والسقط ويضيع الولد، يكون عليه ضرر أكبر، ممكن يقال هذه، أما يقول الوالد إذا ما سأذهب سيذهب هو، وإذا نزل الدرج سيتكسر، ارتحت لك منه. أحمد إذا مستشفى العجزة بعد ذلك تزوره في الشهر مرة ولا في السنة مرة، ما يجوز هذا يا أخي، ما يجوز. لا تذهب لا للدخان ولا للقات، ما دام ما يكلفك بشراء الدخان ولا بالقات، ولكن هو يذهب، لكن تخشى تدق السيارة في الطريق أو يسقط في الدرج، امشي له أتركه. بارك الله فيك. قد سأل الأخ عبد الرحمن، قلنا ما يتعلق بالأتوب إلى الله والرسول المقصود تطلب العفو أو المسامحة من الرسول، أما الذي يعفو ويغفر الذنوب هو الله عز وجل. ما يجوز هذه أيضا صحيح، قراءة الجرائد، النظر إلى هذه الشاشات ويرى الكفر. طيب أنت تنظر للكفر الآن، تنظر للمعصية كالحاضر فيها الآن، فأقل أنواع الإنكار طفي، لكن هذا يشاهد. طيب هل تريد تنظر تتأكد تقول هؤلاء عندهم معصية الفلان أنا سأتكلم عليه في الخطبة؟ ممكن، فهمتني ولا لا؟ يعني يتأكد ويتثبت من هذا الأمر حتى يرد وحتى يتصرف، لكن بشرط أيضا أن يكون الراد يعني ما عنده زعزع في دينه، قد يفتن. بعضهم ينظر للمعاصي يفتن، إذا به مع القوم يريد إخراج القوم، وإذا به أول قوم بعدها، انتبه نفسك، تغير المنكر تضع في المنكر. فهذه صحيح، يقرأ الإنسان بعض الجرائد بعض المقالات، ينظر إلى بعض الشاشات فيها الكفر يعني الشرك والأشياء والخمور، هذا كالمشارك نفس المجالس، ما في فرق. بعض العلماء يقول نفس المجالس هذه كالحاضر، هذه المجالس تأتي على هذه المراتب، تتعاون ترضى، ما يعني أقل الأحوال تغلق. يعني أنت تدخل إلى مكان الوالد أو الوالدة أو أخيك عنده شاشة ينظر إلى محرمات، وأنت عندك قدر على أن تغفل هذا الشيء، تأغلق هذا الشيء، الواجب عليه أنت، وإلا خرج من المكان، تخرج من المكان. أما تبقى وأنت ما أنت مكره حتى أنك تبقى تنظر، فهذا حرام، ما يجوز الإنسان. فالأمور هذه مضيقة حقيقة، الأمور هذه مضيقة، يعني ما يبقى الإنسان يتساهل فيها. بارك الله فيكم. نفس الأمر، نفس الأمر تدخل في هذا الأمر، لا شك أن هذه منكرات، هذه منكرات. الإنسان يتفرج شاشة أمامه يعني يشوف يرى منكر، أنت تنظر للمنكر الآن، إيش تريد منه هذا؟ تريد تغيره؟ بمعنى ستكتب عليه أنني رأيت المنكر الفلاني وتكلم عليه في خطبة ولا محاضرة؟ يقول لا، بس أنا أتأمل هذا المنكر. ما في تأمل، أنت حاضر المنكر هذا. صحيح بعض الناس يغفل، يظن أنها مجالس عادية المحسوسة، حتى الشاشات هذه مجالس، بل قد تكون هذه أخطر من المجالس هذه، المجالسة هذه أخطر من المجالسة بين أناس يفعلون نفس الذنب هذا، والله أعلم. بارك الله. قد يتساهل الإنسان لأنه لوحده والشاشة أمامه، ما في حد كما يقال. خطير هذا على الإنسان، خطير هذه المنكرات. بارك الله فيك. طيب.